الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة بيسأل على حديث عبد الله بن مسعود أنه كان يؤتى بالرجل يتهاوى بين رجلين فيقام في الصف، يقول مش هو ده العذر؟ مش هو ليه عذر؟ هنا يا إخوانا العذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، لكن الذي يتحامل على نفسه ويأتي إلى الصلاة مع عذره فهذا مستحب، هذا إيه؟ هذا مستحب وهذا له أجر عظيم، فلا إشكال في هذا الحديث، فلا إشكال في هذا الحديث. في سؤال يعني مش موضوعنا بس بيقول لو إن الإمام جهر في صلاة الظهر، جهر إيه؟ في صلاة الظهر وسبحنا له ولم يفهم، فهل نكلمه؟ إحنا قلنا إخواننا الجهر في صلاة الظهر ما هو حكمه؟ يحرم ولا يكره؟ يكره، فقط قلنا يستحب الإصرار في موضع الإصرار والجهر في موضع الجهر، فمن أصر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإصرار فهذا يكره له ولا يحرم، فخلاص واحد جهر في صلاة الظهر صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة، فلا يجوز لك إن أنت إيه؟ إن أنت تكلمه. خلاص نعود بقى لإيه؟ لما كنا قد بدأنا. يقول باب صلاة أهل الأعذار، يقول المريض يعفى عنه حضور الجمعة والجماعة، وتكلمنا بقى عن إيه؟ عن الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. يقول ثم يبدأ يتكلم بقى عن إيه؟ عن صلاة المريض، يعني ليس صلاة، لم يتكلم الكلام الآتي ده ليس عن إيه؟ عن صلاة الجماعة، لكن هي عن الصلاة في حد ذاته. فالذي له عذر كيف يصلي؟ الذي له عذر كيف يصلي؟ فيقول إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، إذا كان القيام يزيد في مرضه، وطبعا ضابط هذا الباب يقولنا أن من عجز عن واجب سقط عنه، ضابط هذا الباب أن الذي يعجز عن الإتيان بواجب من الواجبات يسقط عنه إيه؟ يسقط عنه هذا الواجب، يسقط عنه هذا الواجب، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا كما سنرى. يقول إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، صلى جالسا، يبقى الذي لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا، فإن لم يضغ فعلى جنب، فإن لم يضغ فعلى جنب. في هنا نقطة مهمة جدا، أنه إذا كان لا يستطيع القيام ويستطيع الركوع والسجود فإنه يصلي جالسا، لكن يجب عليه الركوع والسجود، وهذه مشكلة خطيرة جدا، أن بعض الناس بيحطوا كراسي مثلا، بيحطوا كراسي في آخر المسجد فبيصلي عليها الناس اللي مش قادرين يقفوا، بس بعض الناس مش قادرين يقفوا دول بيبقى يقدر يركع ويسجد، بيبقى يقدر يركع ويسجد، ف بيستسهل الامر او بيعمل زي الناس اللي جنبه، لا ممكن يكون اللي جنبك ده عاجز عن الركوع والسجود، اما انت اذا كنت قادرا على الركوع والسجود ولم تفعل فصلاتك باطله، صلاتك ايه؟ باطله. فمن عجز عن قيام صلى جالسا، لكن هل يسقط عنه الركوع والسجود؟ الجواب لا يسقط عنه الركوع والسجود، بل يجب عليه ان يركع ويسجد. فقال إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق يعني حتى مش قادر يصلي جالسا فعلى جنب، وهذا يبين لك يسر هذه الشريعة ورحمة هذا التشريع العظيم، أن الذي يعجز عن أن يصلي جالسا يصلي على جنبه. والجانب الأيمن أولى وأفضل، الجانب الأيمن يكون أولى وأفضل، ويصلي على جنبه أن يستقبل بوجهه القبلة. قولنا يصلي على جنبه يعني لو افترضنا أن القبلة كذا فهو يقف كذا، يعمل كده خلاص، يبقى ايه؟ يصلي على جنبه الايمن ووجهه الى القبله، هذه الصوره التي يصلي عليها من عجز عن ان يصلي جالسا. طب ان صلى كده يعني رجله الى القبله، هذا خلاف الاولى، لكن صلاته ايضا تصح، صلاته ايه؟ تصح، لكن الاصل ان يصلي على جنبه ويستقبل بوجهه القبله، والاولى ان يكون على جنبه الايمن، والاولى ان يكون على جنبه الايمن. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبه، فإن لم تستطع فعلى جنبه. طيب كما قلنا إن قدر عن الركوع والسجود فيجب عليه أن يأتي به حتى لو عجز عن القيام. طيب وإن عجز عن الركوع والسجود، من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، أومأ بهما، والإماء يكون بالرأس وبالجذع، والإماء يكون بالرأس وبالجذع، يومئ بهما أي إيه؟ أي ينحني غاية ما يمكن، ينحني غاية ما يمكن. الله جل وعلا قال إيه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. الأصل إن أنا المفروض أنزل للأرض، طب أنا عاجز أنزل للأرض، أنزل أقصى قدر إيه؟ أقصى قدر ممكن، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يبقى هو إيه؟ عجز عن ركوعه السجود هيومئ بهما. خلاص طب ينزل قد ايه؟ ينزل في السجود اقصى ما يمكن، وينزل في الركوع ادنى من نزوله ايه؟ ادنى من نزوله للسجود، وينزل في الركوع ادنى من نزوله للسجود. والأصل أنه يومئ راكعا أو يومئ بالركوع وهو قائم. يبقى الأصل أن الإنسان إذا استطاع أن يومئ بالركوع وهو قائم وجب عليه. خلاص كده؟ يبقى واحد مثلا مش قادر أن هو إيه؟ مش قادر أن هو يركع خالص، مش قادر ينزل خالص، يبقى يقف كده ويومئ بالركوع. طب مش قادر وهو واقف يبقى هو قاعد. خلاص كده؟ طيب مش قادر يسجد يومئ بالسجود، بس يومئ بالسجود وهو قائم لا، يجلس ويومئ بالسجود. واضح؟ واضح؟ ولا عيد تاني؟ واضح الكلام؟ طيب. احنا قلنا ايه؟ الانسان اذا عجز عن القيام صلى جالس، خلاص كده؟ ويجب عليه ان ياتي بالركوع والسجود. طب ان عجز عن الركوع والسجود يومئ بهما غايه ما يمكنه، ويجعل ركوعه اخفض ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. كل ده واضح؟ طيب هيومئ بالركوع وهو واقف ولا هو قاعد؟ الاصل ان يومئ بالركوع وهو قائم، ويومئ بالسجود وهو ايه؟ وهو جالس، ويومئ بالسجود وهو جالس. طبعا ان عجز فخلاص، احنا قلنا اي واجب يعجز عنه يسقط. فإن عجز أن يومئ بالسجود واحد مش قادر يقف، ولا يستطيع إلا أن يومئ بالسجود وهو راكع، فيومئ وهو إيه؟ وهو جالس، فيومئ وهو جالس. واضح كده؟ طيب إن عجز عن الإماء أيضاً، واحد مش قادر يقف ولا قادر يومئ، يعمل إيه؟ يركع ويسجد بطرفه أي بعينه، ويستحضر الفعل بقلبه، أي يحرك عينيه ويستحضر بقلبه أنه إيه؟ أنه يركع ويسجد، يستحضر بقلبه أنه يركع ويسجد. وإن عجز عن الذكر بلسانه فعل ذلك أيضا، استحضر الذكر بقلبه، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا. وهذه من الأخطاء الشائعة، بعض الناس يخش مثلا اتخبط عمل له حادثة، قاعد على السرير متجبس، يفضل أسبوعين في الجبس لا يصلي، هذا خطأ شائع. لا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. خلاص؟ طب هو الآن يشق؟ لا، لا تشق عليه الصلاة، لا، ليس هناك ابدا مشقه، حيثما وجدت المشقه لا يوجد الشرع ولا توجد الشريعه، ليس هناك مشقه، يصلي بحسب ما يمكن. قلنا ان عجز عن القيام جلس، ان عجز عن الركوع والسجود اومى، ان عجز عن الاماء صلى بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، ان عجز عن الوضوء تيمم، يعني ما في عسر ابدا. فهذه من الاخطاء الشائعه. يقول وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، خلاص كده؟ يبقى هو هنا يتكلم عن أحكام الجمع، يقول من شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين. ويؤخذ من هذا أن الجمع لا يختص بالمسافر، الجمع في مذهب الإمام أحمد لا يختص بالمسافر، ولكن يشمل الجمع كل من شق عليه أن يأتي بالصلاة في وقتها، زي واحد مثلا مريض وبيقوم حتى يصلي، يقوم للصلاة، فقيامه للصلاة في بعض مشقة، فيجوز له أن هو إيه؟ أن هو يجمع بين الظهر والعصر، يصلي الظهر وإيه؟ ويصلي مع العصر، أو يؤخر الظهر إلى العصر ويصلي الظهر وإيه؟ والعصر. خلاص يجوز أن يجمع لمشقة المرض، إذا كان يشق على أن يأتي بكل صلاة في وقتها يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، أو مشقة نجاسة، مشقة النجاسة دي تأتي للأم، إذا كانت ترضع مثلا، امرأة ترضع فإيه؟ فهي بترضع كل شوية ابنها إيه؟ يعني يوجد عليها نجاسة، أو ينزل عليها نجاسة من إيه؟ من ولدها، فعشان تتوضأ أو تزيل النجاسة لكل صلاة هذا في مشقة عليه، فيجوز لها أن تجمع بين الصلاتين، أيضا الأم إذا كانت مثلا بتغير الولد فبتمس إيه؟ بتمس مثلا أعضاء الولد فبتفقد وضوءها، لو كانت بتعتقد أن مس الذكر يبطل الوضوء فهي كده وضوءها إيه؟ وضوءها بيبطل. فإذا كان في ذلك مشقة عليها يجوز لها أيضا أن إيه؟ يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين. يبقى إذا شق على أي إنسان أن يأتي بالصلاة في وقتها فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين، يجوز له. ومن الأعذار أيضا التي تجيز الجمع بين الصلاتين من كان به سلس بول أو كانت مستحاضة، أو كانت مستحاضة فيجوز لها أن تجمع بين الصلاتين، أو إن كان هناك مطر ووحل بالليل فيجوز للناس في المسجد أن يجمعوا بين الصلاتين، أو عذر من الأعذار التي تبيح الجماعة، إذا كان هناك عذر من الأعذار التي ذكرناها التي تبيح الجماعة يجوز للناس في المسجد أن هم يجمعوا بين إيه؟ بين الصلاتين. ومذهب الإمام أحمد، وهنا نكتة لطيفة، إيه هي؟ أن مذهب الإمام أحمد هو أوسع المذاهب في هذا الباب. يعني أكثر العلماء على أن الجمع بين الصلاتين يختص بالسفر، ومذهب الإمام أحمد وسع في ذلك جدا كما نسمع الآن، أجاز الجمع لكل من يشق عليه أن يأتي بالصلاة في وجهها في وقتها، سواء كان مريضا أو سواء كانت امرأة مثلا ترضع لمشقة كثرة النجاة أو مستحاضة. وفي هذا دليل على أن الشائع بين الناس أن مذهب الإمام أحمد من أشق المذاهب وأشدها، هذا الحقيقة وهم وخطأ شائع. بالعكس، مذهب الإمام أحمد من أيسر المذاهب، لأنه من أكثر المذاهب أخذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هو من أكثر المذاهب أخذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد وحتما ولزاما أن يكون أن يكون أيسر وأوسع المذاهب. فالدارس في مذهب الإمام أحمد يجد أن مذهب الإمام أحمد من أيسر المذاهب. إحنا لو طال إن شاء الله بنا العمر وإن شاء الله عز وجل لما نيجي باب الشركات، في خمس أنواع من الشركات، تجد أن الشافعية يجيز نوعا واحدا من الشركات، أما الحنابلة فيجيز خمسة أنواع، خمس أنواع من الشركات جائزة في مذهب الإمام أحمد. وليس هذا تفضيلا لمذهب الإمام أحمد على مذهب غيره، كل المذاهب فيها يسر، لكن أنا بس برد وهم وخطأ شائع في أذهان الناس أن مذهب الإمام أحمد من أشق وأصعب المذاهب. هذا هذا وهم شائع، هذا وهم شائع، بل مذهب الإمام أحمد من أيسر وأوسع المذاهب كما نرى ونحن ندرس هذا المذهب. يقول: باب صلاة المسافر. باب صلاة المسافر. نص الذكر. نص ثمن بيت. يقول: باب صلاة المسافر. يقول: وكذا المسافر يجوز له الجمع، أي أن من الأعذار التي تبيح جمع الصلاتين هو هو السفر. ويجوز الجمع سواء كان تقديما أو تأخيرا، يبقى يجوز أن يجمع مثلا صلاة العصر ويصليها مع الظهر، أو يؤخر صلاة الظهر إلى إلى العصر. لكن إن جمع تقديما يشترط، إن جمع تقديما يشترط بقاء العذر إلى دخول وقت إلى دخول الصلاة الثانية. يعني مثلا هو جمع تقديما ليه؟ لأن مثلا في مطر وحل أو غيرها من أو غيرها من الأعذار، فيشترط أن يبقى ذلك العذر إلى إلى أن يبدأ أو إلى أن يشرع في الصلاة الثانية. يعني مثلا واحد سيجمع بين الصلاتين في السفر، بيصلي مثلا في سفينة خلاص كده، وأراد أن يجمع بين الصلاتين، صلى الظهر، وقبل أن يصلي العصر السفينة دخلت إلى الميناء مثلا، السفينة دخلت إلى الميناء، هل يجوز له أن يصلي العصر؟ الجواب الجواب لا، لا يجوز له أن يصلي العصر إلا في في وقته. فيشترط إذا جمع تقديما أن يبقى العذر إلى أن يشرع في الصلاة الثانية. ويشترط أيضا عند جمهور العلماء ألا يفرق بينهما، يشترط ألا يفرق بينهما، خلاص يبقى يشترط ألا يفرق، لأن الأصل في كلمة الجمع عدم التفريط، الأصل في كلمة الجمع عدم التفريط. ويجوز أن يجمع تأخيرا، أي يؤخر الصلاة إلى إلى أن يدخل وقت الصلاة التي بعدها، ولكن يشترط أيضا نية الجمع بوقت الأولى. يعني ما ينفعش واحد نايم ومش في دماغه انه يصلي، وبعد كده لما يدخل وقت الصلاه الثانيه انت ما صليتش ليه يقول لك اصل انا واجمع. لا، ان لم تنوي الجمع في وقت الصلاه الاولى فقد اتمت بتاخير صلاتك، وتكون الصلاه في حقك قضاء ولا تكون جمعا. ليه؟ لانك لم تنوي تاخير الصلاه الى الصلاه التي بعدها لاجل جمع الصلاتين. يبقى نية الجمع بوقت الأولى وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية. يعني لو واحد مثلا صلاة الظهر وأراد أنه يجمع الظهر مع العصر، فقال أنا أخر الظهر، وقبل أن يدخل وقت العصر دخل السفينة دخلت الميناء ولا الطيارة نزلت المطار، ففي هذه الحالة لا يجوز له لا يجوز له تأخير الصلاة، لا يجوز له تأخير الصلاة، ويجب عليه أن يأتي بالصلاة في وقتها. يبقى يشترط للجمع تأخيرا أول حاجة نية الجمع بوقت الأولى، الحاجة الثانية بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية، بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية. قال المصنف: المسافر يجوز له الجمع، المسافر يجوز له الجمع، لم يقل أنه يسن أو يستحب، وهذا هذا صحيح، أن الإتيان بالصلاة في وقتها أفضل من الجمع. يعني الجمع في السفر ولغيرها من الأعذار وخلاف الأولى، الأولى أن تأتي بالصلاة في وقتها، ولكن يجوز لك أن تجمع، أما القصر فهو مسنون. يبقى خلي بالك، الأولى أن تقصر الصلاة، يبقى قصر الصلاة في السفر أفضل من إتمامها، أفضل من إتمامها. أما جمع الصلاتين خلاف الأولى، الأولى أن تأتي بالصلاة في الأولى أن تأتي بالصلاة في وقتها. لذلك قال بعد كده ويسن له القصر. خلي بالك بقى تعبيرات المصنف دقيقة، قال يجوز له الجمع، بعد كده قال يسن له يسن له القصر. قال ويسن له القصر بالصلاة الرباعية. خلي بالك لما ذكر أعذار الجمع ما ذكرش إيه القصر، وهذا يدل على أن القصر لا يجوز إلا في السفر الطويل. القصر لا يجوز إلا في السفر، يعني كل الأعذار التي ذكرناها يجوز فيها الجمع، لا يجوز فيها القصر، لا يجوز فيها القصر، إنما يجوز القصر فقط في السفر الطويل. يقول يسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين. أشار المصنف إلى أن الصلاة الثلاثية والصلاة الثنائية لا قصر فيها، لا قصر فيها بلا خلاف، يبقى صلاة المغرب لا قصر فيها، وصلاة الصبح لا قصر فيها، إنما القصر يكون في صلاة الظهر والعصر والعشاء. ولم يبين المصنف هنا ما هو حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وهذه مسألة طويلة الذيل والخلاف فيها كثير، لكن يعني أقرب الأقوال هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن القصر. الناس اللي بعت أسئلة إن شاء الله النهاردة أنا قاعد معاكم بعد العشاء وهنجيب إن شاء الله على كل الأسئلة إن شاء الله ما نخلص يعني. أن القصر إنما يسن أو إنما يشرع القصر في كل ما يسمى سفرا عرفا، كل ما يسمى سفرا عرفا. يعني مثلا واحد رايح 6 أكتوبر يقصر الصلاة ولا يقصر؟ ها؟ لا يقصر. ليه؟ لأن هذا لما في حد بيقول أنا مسافر 6 أكتوبر، طب واحد رايح الشرقية يقصر ولا يقصر؟ يقصر، خلاص يقصر. هتقول لي طب إذا كان أحيانا بتكون المسافة 6 أكتوبر أكبر من المسافة الإيه؟ للشرقية. سأقول لك أن الحكم إنما إيه؟ الحكم يعلق بالإيه؟ بالعلة. يعني إيه يعلق بالعلة؟ يعني لابد أن يكون هناك وصف منضبط عشان أعلق بالحكم، ما ينفعش أعلق الحكم على المسافة. خلاص كده؟ طبعا عند إيه؟ في مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. خلاص كده؟ أما جمهور أهل العلم فقد إيه؟ علقوا الحكم على المسافة، يعني في مذهب أحمد المعتمد في مذهب أحمد أن القصر إنما يكون في مسافة 4 برد 16 فرسخ، يعني حوالي 83 ل 86 كيلو، 83 ل 86 كيلو، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي، أن القصر إنما يكون في إيه؟ 4 برد 16 فرسخ حوالي من 83 ل 86 إيه كيلو، فلو كان هناك سفر 83 ل 86 كيلو يجوز فيه القصر، السفر الأقل من هذا لا يجوز فيه إيه القصر. لكن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في طائفة من أهل العلم أن كل ما يسمى سفرا عرفا يجوز فيه إيه؟ يجوز فيه القصر. خلاص كده؟ يبقى شوف فلان اللي ماشي ده رايح فين؟ أنا رايح مثلا الفيوم. طب هل في عرف الناس الفيوم دي سفر؟ آه، في عرف الناس الفيوم سفر، يبقى يشرع له إيه؟ أن يقصر الصلاة، يشرع له أن يقصر الصلاة. ومذهب أحمد الشافعي كما قلنا أن العبرة ليست بالعرف وإنما العبرة بإيه؟ بالمسافة، إنما العبرة بالمسافة. ان شاء الله نستكمل بعد العشاء ان شاء الله عوض، بس ما حدش يزهق مني يعني. الله اكبر الله اكبر.